بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. تقول في فتح يا فتى وهكذا في ثلاثه اتى وان يقيم مؤنثا اردته فان كما تصحب لو قصدته فصدر النار على نويره فما تقول ناره منيره وصدر الباب فقل بويب والنار بويب وصغر الباب فقل بويب والناب أصل جمعه أنياب وفاعل تصيره بويعل كقولهم في راجل بويعل وإن يكن من بعد ثانيه ألف فاطلب ياء أبدا ولا تقل تقول كم غزير ذبحت وكم بنيهر به سمحت وقل سريح لفتح على كما تقول في الجمع شراح حما ولا تغير في حسين ما نفألف ولا تكيران الذي لا ينصرف وهكذا زعيفران فاعتذر به السداس يا توفى ما نكر وسجل المحذوف ما كان حذف من اصله حتى يعود متصل كقولهم في شفه سفيها والشاه ان فطرتها شويها والق في التصغير ما يسفل زائده او ما تراه يدخل والاحرف التي تزال في الكلم مجموعها قولك زائد وانتهي تقول في منطلق مصيدف فكم وفي مبتدئ مريدف وقيل في تفجر سهير وفي متى مستقرئ مهيب وقد تزاد ياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض كقولهم ان المصيب قاتا واخى السبير جاء الى فصل الشتاء وشد مما صغروا هديا تصغير ذا ومثله لدي وقولهم ايضا هنيفيان شتات ما شتام غير مال وليس هذا بمثال حتى فاتبع الاصل ودع ما شتى. عندكم صغر اليوم؟ قال رحمه الله تعالى باب التصغير أي هذا باب بيان حقيقة التصغير. سبق أن الناظم في أول كلام على المنظومة أنه ضمنها بعض أبواب الصرف وهذا أول باب خاص بأبواب الصرف ولذلك هذا الباب الذي يليه باب التصغير وباب النسب بابان من أبواب الصرف والتصغير وفيه مسائل كثيرة جدا متشعبة وأكثر ما يصعب في باب أو فن التصريف هو الاستثناءات. القواعد العامة سهلة يمكن حفظها لكن ما يستثنى ويخرج عنه قد يكون أكثر مما يدخل في القاعدة قد. والتصغير من هذه الأبواب هنا قواعد 4 أو 5 أو 6 وما شد عنها كثير والناظم هنا ذكر قرابة 10 مسائل أو 12 مسألة أو 12 مسألة ونقف مع الفاظ لأن التصغير ينبني على مسائل لم تشرح في باب الصرف كمعرفة الزوائد كيف يعرف الطالب أن هذا الحرف زائد أم لا هذا يحتاج إلى مقدمات كثيرة وأيضا كيف يعرف أن هذا الحرف منقلب عن أصل أو لا أصله واو أو أصله ياء أصله مجهول أم لا هذه تحتاج لأن يحتاج الطالب تطبيقها في باب التصغير ولذلك أقول نقف مع كلمات الناظم يعني أشرحه شرح مختصر حتى يسر الله عز وجل في متن صرفي يبين فيه أصول الصرف. قال باب التصغير التصغير هذا مصدر صغر يصغر تصغيرا صغر يصغر تصغيرا والصغر ضد الكبر وبعضهم يقول التصغير في اللغة التقليل وفي الاصطلاح تغيير مخصوص يأتي بيانه تغيير مخصوص يأتي بيانه يعني لابد أن يبين هذا التغيير المخصوص الذي يذكر من أجل معنى من معاني التصغير

قالوا لأننا لو أرجعنا أو رددنا الياء الواو التي انقلبت ياء لاشتبه بتصغير عود، لأن عود يصغر على عويد، وعيد لو رددنا الواو الأصلية التي انقلبت ياء لاشتبه وقيل عويد فاشتبه بتصغير عود. إذن لا يقال عويد في تصغير عيد، وإنما يقال عييد، لأن عيد الياء هذه مقلبة عن واو، لأنه من عادة يعود، من عادة يعود. ثوب ثوي، ماذا صنعنا؟ ثوب، ليس في إشكال، كفل، لأن هذه الواو بقيت على أصلها، من قلبت؟ بيت، بويت، تبقى على أصلها، لأنه يقال أبيات ويقال أثواب، بقيت في الجمع وبقيت في التصغير، وأن أبيات بقيت الياء في الجمع وفي التصغير. هذا إذا كان الثاني حرف ليل، باب الثاني هو حرف العلة، حرف الليل. لو كان ثالثا مثل فتى وعصى ودلو، نقول سواء كانت هذه الألف المتطرفة ثالثة، سواء كانت منقلبة عن واو متطرفة يعني آخر من الطرف، سواء كانت منقلبة عن واو كعصا، عصا أصله عصا ون، تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار عصا، فتى فتيا، هذه الألف منقلبة عن ياء لأن يقال فتيان ويقال عصوان وفتيا، إذن نقول أو آخره واو دلو. نقول في هذه الأحوال الثلاثة وجب قلب الألف ياء وإدغامها في ياء التصغير، أو إدغام ياء التصغير فيها، عصى عصي عصي ين عصي فلي عصي، ضممت العين وفتحت الصاد وجئت بياء ساكنة، عصى جئت بالألف قلبتها ياء فأدغمت ياء التصغير فيها فقلت عصي، فتى فتي فتي، ضممت الأول الفاء وفتحت التاء وزدت ياء التصغير، ثم قلبت الألف ياء فقلت فتي دلو دلي دلي، ضممت الأول وفتحت الثاني وجئت بياء التصغير، وقلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيها فقلت دلي دلي، عصا مؤنث معنوي، ما أعرف لو مؤنث أم يذكر عصي بدون تاء، نشوف إن شاء الله عصي. إذا ما كانت الألف فيه متطرفة نقول وجب قلبها ياء، سواء كانت الألف منقلبة عن واو أو ياء أو كانت ألف أصلية فنقلبها ياء وتدغم ياء التصغير فيها، دلو دلي هذه معنى أختها، يعني ما كانت اللام فيه حرف علة، لأن بابا جمعه أبواب والناب أصل جمعه أنياب. واضح هذه المسألة؟ إذا كان ثاني حرف ليل منقلب عن ليل وجب إرجاعه، إن كان واو رجع واوا، إن كان ياء رجع ياء، إن جهل قلب واوا، إن كان حرف الليل أو الألف متطرفا نقول وجب قلبها ياء وإدغام ياء التصغير فيها. المسألة الخامسة أشار إليها بقوله وفاعل تصغيره هويعل كقولهم في راجل رويجل. الثلاثي إذا كان ثانيه زيد عليه ألف وكانت ثانية، الاسم الثلاثي إذا زيدت عليه ألف وكانت ثانية، وإن شئت عمل فقل إن كان ثانيه حرف زائد وهو حرف علة أو حرف ليل ليشمل ما كان ألفا وما كان واوا وما كان ياء. فاعل قال تصغيره على وزن فويعل،

إن كان لأحد الحقين بذلك، إن كان وويعي